الخلود نبعث الأمجاد من بعد الركود والخمود الإسلام. الله أكبر ما هما غيث وبرق الود في عما الله أكبر ما شدا طير على غصن وغنى الله أكبر ما هما غيث وبرق الود في عما الله أكبر خالق الثقلين آناسا وجنا الله أكبر خالق الثقلين آناسا وجنا الله أكبر شرعتي الله أكبر دعوتي الله أكبر وحدتي الله أكبر عزتي الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر إن بغى الظلام في الأقصى وداتوا الله أكبر ما شك الشيشان من فك وقاسوا الله أكبر إن بغى الظلام في الأقصى وداتوا الله أكبر ما شك الشيشان من فك وقاسوا الله أكبر قد طغى الأعداء في الدنيا وساتوا الله أكبر قد طغى الأعداء في الدنيا وساتوا الله أكبر شرعتي الله أكبر دعوتي الله أكبر وحدتي الله أكبر عزتي الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن طغى ظلم على هام العباد الله أكبر إن بدا شر وعربد في عنادي الله أكبر إن طغى ظلم على هام العباد الله أكبر إن بدا شر وعربد في عنادي الله أكبر قولة ترقى بأفئدة الجماد الله أكبر قولة ترقى بأفئدة الجماد الله أكبر شرعتي الله أكبر دعوتي الله أكبر وحدتي الله أكبر عزتي الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله الله أكبر ما على كفن الشهيد على الأيادي الله أكبر ما قضى طفل بأسلحة الأعادي الله أكبر ما على كفن الشهيد على الأيادي الله أكبر ما على أهل النصر ألوية الجهاد الله أكبر ما على أهل النصر ألوية الجهاد الله أكبر شرعتي الله أكبر دعوتي الله أكبر وحدتي الله أكبر عزتي الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا دم الشهداء يا فأر الضحايا الله أكبر يا بغاة الصرب من سوء النوايا الله أكبر يا دم الشهداء يا فأر الضحايا الله أكبر يا بغاة الصرب من سوء النوايا الله أكبر يا قلاع البدر يا وكر الخطايا الله أكبر أكبر دعوتي الله أكبر وحدتي الله أكبر عزتي الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شدا طير على غصن وغنى الله أكبر ما هنا غيث وبرق الودق عنا الله أكبر ما شدا طير على غصن وغنى الله أكبر ما هنا غيث وبرق الودق عنا الله أكبر خالق الثقلين أناسا وجنا الله أكبر خالق الثقلين أناسا وجنا الله أكبر شرعتي الله أكبر دعوتي الله أكبر وحدتي الله أكبر عزتي الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله تحيات أصالة للإنتاج الفني والتوزيع.